وخصمه ربيعة بن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه؟ قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. هذه الأحاديث العلاقة بينها وبين كتاب الإيمان، مع أن الكلام يدور على اليمين ويدور على الشاهد أو اليمين أو البينة على من ادعى، لكن الربط بينها وبين كتاب الإيمان أن من علامات إيمان العبد هو أداء الحقوق لأصحابها. هذه دلالة واضحة جدا على أن شواهد الإيمان وعلامات الإيمان التي يختبر بها الإنسان هو أنه إذا كان عليه الحق يؤديه، وأنه لا يبخس حقوق الناس. فهذه من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. مفهوم المخالفة: إيمان المرء يعرف بأمانته، فمن كانت له الأمانة واستأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم فهذا شاهد قيم على إيمانه. هنا إشكال لابد من حله قبل الدخول في شرح الأحاديث، وهو أنه في الحديث الرواية الثانية قال: فنزلت الآية، يعني كانت المخاصمة بين الرجلين في الأرض باليمن فنزلت الآية، وهذه فيها دلالة على أن الآية نزلت بعد المخاصمة. في الرواية التي بعدها برواية فيها دلالة على أن الآيات كانت قد نزلت ثم قرأها المسلم مصداقا لما حكم. لذلك ابن مسعود يقول: ثم قرأ علينا رسول الله سلم مصداقه من كتاب الله، يعني مصداق هذا الحكم من كتاب الله. قال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. فكيف الجمع بين الروايتين؟ هو مفهوم الكلام عندنا إشكال الآن. الأول أن الرواية الأولى تقول أن الآيات نزلت بعد المخاصمة بين الرجلين بأرض اليمن فنزلت الآيات تحكم، والرواية التي بعدها برواية يقول ابن مسعود: حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ، يعني حكم في المخاصمة وقرأ مصداقا لهذا الحكم ما في كتاب الله، يعني الآيات أنزلت قبل ذلك. فكيف حل هذا الإشكال قبل أن ندخل في الأحاديث؟ هذا هو، اقرأ اقرأ الرواية. هو الحاصل أنه يقول قرأ مصداقه من كتاب الله، صحيح ولا لا؟ يعني هذه معناها أنها كانت موجودة بين أيديه. تقول أنها وقتما نزلت قال: هذا مصداق ما حكمت به. نتنزل معه، نتنزل معه. خذ الرواية الأولى توضح لك أنه ما حكم إلا بالآيات. خذ الرواية الأولى التي فيها الإشكال. هو يقول إيش؟ يقول: فخصمت إليه السلام فقال: هل لك بينه؟ فقلت لها. قال: فأمينه. قلت: إذا ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك من حلف على يمين صب يستطيع في عمله المسلم. المهم، فقال: فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا. نعم، أنت الحق معك، لأن في رواية أخرى يعني يقول في نزلت، ما صرح بها. في الرواية الأخرى قال في نزلت، موجودة هنا بنفس الرواية يقول في نزلت. طيب، في نزلت هذه الإشارة ممكن صح كما تقولت أنت، لكن في نزلت هذه بيان جد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها بعدما نزلت على المخاصمة. قال: في نزلت هذه الآيات. عامة في رواية منها من الروايات قال: في نزلت. بس احنا نشوش ليش الآن؟ نريد الإشكال. مش واضح بين الإخوة؟ واضح الآن يا باشمهندس؟ لسه في اعتراض؟ هذا الإشكال على الفقهاء أيضا تعرضوا إليه، يعني ما أتينا بدعا من القول. يعني المسألة هي المسألة واضحة ليش؟ لأنه هو كما قلت لك في الأولى يشير على كأن الحكم حكم به من الآيات، والثانية لا، هي نزلت الآيات وحكم السلام وقال: هذا مصداق لما أنزله الله جل وعلا. طيب جيد، يعني إذا أول الأجوبة أن إيش؟ تعدد القصة، وتعدد القصة لا يجعل لنا إشكالا. طيب الثانية قبل أن ندخل في شرح الأحاديث، قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله. ما هو حكم في ما هي في المخاصمة؟ في المخاصمة، في المخاصمة هذا جمع أيضا، يعلم الآية فقرأ مصداقه، هذا هو جمع أيضا. والجمع الأشهر من ذلك عند العلماء أنه يقولون بجواز تعدد النزول. هذه مسألة في بحث علم القرآن مهمة جدا، لابد الأخ يتقنها. جواز تعدد النزول، يعني الآية تنزل لسبب معين ثم تنزل نفس الآية تشير للنبي صلى الله عليه وسلم كأنها تعلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية التي كانت حكما لهذه المسألة أيضا هي تكون حكما للمسألة الثانية، فبذلك يتوافق ونقول بتعدد النزول. ده في بحث علم القرآن، يعني يبعد على أن الإخوة طلبة العلم هم ما يدرسوا علوم القرآن الأشياء البسيطة هذه، فتعدد نزول القرآن يحل لك إشكالات كثيرة جدا في هذه الأبواب، مع اختلاف الكلام هل نزلت هذه المسألة نزلت في ابن مسعود نزلت ابن عمر فتعدد النزول يحل لك هذا الإشكال. ندخل إلى الحديث. أقول المرء المكلف في هذه الدنيا عليه حقان متلازمان يلزمانه، هذان الحقان لا ينفكان، حق للباري جل في علاه وحق لعباد الباري جل في علاه. أما حق الله فحق عظيم جليل، وهذا الحق قد بيانه الله جل في علاه في غير ما موضع من كتابه، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحق الله أن توحده ولا تشرك به شيئا، وحق الله أن تفعل أوامره تأتي بكل الواجبات قد رفض طاعته، قال الله تعالى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فحق الله أن تأتي بكل الواجبات كيفما قدر استطاعتك وتنتهي عن كل المحرمات قدر استطاعتك. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا أو فاجتنبوا. فهذا حق الله جل في علاه. وأيضا من حق الله أن تتابع النوافل بالفرائض حتى ترتقي إلى منزلة المحبوبية أن ربك جل في علاه. الأول كان حقا واجبا والثاني حقا مستحبا، والحق المستحب يزيد الحق الواجب رفعة ورقيا عند الله جل في علاه، كما في الحديث القدسي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. إذن أحب العبادات إلى الله جل في علاه هي الواجبات. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فهذا حق الله جل في علاه، فالعبد لا ينفك عن هذا الحق، ما خلق إلا لهذا الحق. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والحق الثاني هو حق عباد الله جل في علاه. وأيضا إن العبد لا يمكن أن ينجو من عذاب الله ومن عقاب الله حتى يأتي بالحقين، فالحق الثاني هو حق عباد الله جل في علاه. وحق عباد الله أنا أقصد بعباد الله العموم، عباد الله أقصد بذلك أهل الإسلام وغير أهل الإسلام. أما أهل الإسلام فنخصهم بالذكر أن حق أهل الإسلام السلام عليهم واتباع الجنازة إن ماتوا وإن مرضوا فالزيارة، وأيضا تنفيس الكروبات مع التعاون على البر والتقوى مع نشر العلم بينهم مع نشر الطاعات مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه حقوق للمسلمين قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع من أحاديث. وحقوق أهل الكتاب أو حقوق أهل الذمة الذين دخلوا في بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر، فهؤلاء لهم حقوق. أولا لا بد ألا تتعدى على حرماتهم، لا تتعدى على أموالهم، لا تتعدى على أعراضهم، بل لا تجبرهم على أن يخرجوا من دينهم، لكم دينكم ولا دين بعد الدعوة إلى الله جل في علاه. إذا دعوتهم إلى الله جل في علاه فرفضوا فليس لك عليهم قول، بل هم على ما هم عليه طالما نزلوا تحت إمرة المسلمين وتحت لواء المسلمين ودخلوا بلدك بأمان. هذه حقوق وجب على المسلم أن يؤديها، وإن انخرمت منه فهو محاسب عند ربه جل في علاه. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من قتل معاهدا أو مستأمنا ماذا عقابه؟ عقابه وخيم في الآخرة، لم يجد عرف الجنة، لم يجد ريح الجنة، بل قال في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يعني تعدى، أو بعض الآثار بيانت أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن تعدى على من له أمان. فهذه حقوق تدلك على عموم الحقوق، وهذا تستنبطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم حق امرئ، حق امرئ ولم يذكر مسلم، وفي الروايات الأخرى ذكر المسلم، وذكر المسلم للأغلبية لا للقيد. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن ربه كما في الصحيح قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا يجوز ظلم الكافر بحال من الأحوال. أنت وجب عليك أن تعامل الناس بدينك بأوامر شرعك بمنهجية التعليم الذي تعلمته على يد نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا ظلم بحال من الأحوال. وقد أوردنا أكثر من مرة في أن عبد الله بن رواحة لما ذهب يخرص في التخمين مسألة خيبر زرع خيبر فأراد اليهود رشوته، فقال جئتكم من أحب الناس إليه وأنتم أبغض الناس إليه ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض، فكفره لا يحملك على ظلمه ولا التعدي على عرضه ولا التعدي على ماله. فإذا المرء يدور بين حقين، حق لله جل في علاه وحق لعباد الله، وكما قلت هذه تعم حق المسلمين. وأخص هنا بالذكر أن هذا الذي يلمح إليه الأحاديث، أخص بالذكر من حقوق المسلمين الآن الحقوق المالية، وإن كان أنه يعمم كل الحقوق لكن هذه الأحاديث كلها تدور على الحقوق المالية. فإن الله جل في علاه لعظم حق المال العلماء استنبطوا من الآيات والأحاديث أنه من الضروريات الخمس جاءت الشريعة بحفظها، كما قصد الشريعة لتحفظ النفس ثم الدين ثم العقل ثم العرض ثم المال، الضروريات الخمس. فلذلك أنزل الله لحفظ حقوق العباد أطول آية في القرآن. ما هي أطول آية في القرآن؟ آية الدين. أطول آية في القرآن يتكلم عن الفلس، يتكلم عن الدرهم والدينار في حقوق العباد. فلذلك العبد المكلف يستنير بضوء هذين الحقين، ويعلم أن لله عليه حقا ويجب عليه أن يؤديه، ويعلم أن للعباد حقا ويجب عليه أن يؤدي هذه الحقوق. الأصل في حقوق الله دل في علاء، الأصل في حق الله المسامحة، وهذه من رحمة الله بنا، وهذه من فيوض كرمات الله علينا سبحانه جل في علاء الجواد الكريم. قد قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضب. فمن رحمة الله أن الأصل في حق الله المسامح، إذا حدثت المزاحمة فالأصل في حق الله المسامح. أما رأيت كيف يسامح الله جل في علاه في حقه عند النسيان؟ إذا نسي المرء فأكل أو شرب حالة كونه صائما إن صيامه عند الله يعتد به ولا قضاء عليه، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الأصل في حق الله جل في علاه، مع أن حق الله في هذا الباب هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن لأن الأصل من رحمة الله جل في علاه الأصل في حق الله المسامحة، فإن الله يسامح عباده في مسألة النسيان. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لو أكره المرء على شراب الخمر لا يحاسب على ذلك، لو أكره المرء على أن يفطر في نهار رمضان لا يعتد بهذا الفطر بل يكون صائما وليس عليه القضاء. أما أن أكره على قتل الغير فهذه مسألة أخرى لا يجوز له أن يعمل بها. الغرض المقصود الإثم مرفوع هنا والأصل فيه المسامحة. أيضا إذا نام عن صلاة فإن الله يأمره بأن يصليها وقتما ذكرها، على خلاف بين الأصولين هل هذا يكون أداء أم قضاء. الغرض المقصود إذا قلنا أداء أو قضاء لا مشاح في الاصطلاح، لكن هي عند ربنا هذا وقته أن يصليها وقتما ذكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالأصل في حق الله جل في علاه كما قلت هي المسامحة، بل لو جامع المرء امرأته ناسيا في نهار رمضان وقد أوجب الله عليه الكفارة لا كفارة عليه والصوم كما هو ولا قضاء عليه، بل لو جامع أهله في الحج والحج يفسد بالجماع في الحج ناسيا، وهذا متصور خلافا للأحناف عند الجمهور في الحج ناسيا، فإن الله ما أوجب عليه لا حكم له بفساد الحج ولا أوجب عليه القضاء وضرر له حجه حجا صحيحا. فالأصل في حق الله جل في علاه من رحمة الله على العباد المسامحة. ولذلك ما ترانا إلا في كل لحظة وكل نفس من أنفاسنا وكل ساعة وكل ثانية نعصي ربنا، ومع ذلك إن الله يفتح بابه للمغفرة إلى يوم القيامة. العبد يأتي ربه ويقول ربي قد أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله كما في مسند أحمد سنة صحيح، فيقول الله جل في علاه عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر اشهدوا أني قد غفرت له، فيأتي بالذنب تارة مرة ثانية، وهذه فتنة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد له ذنب يعتاده الفين بعد الفين، يأتي فيأتي متضرعا متذللا متمسكنا خاضعا ربي قد أذنبت الذنب فاغفر لي، فيقول الله جل في علاه عبدي قد علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر اشهدوا أني قد غفرت له، فيأتي في الثالثة فيستغفر وما منا من أحد إلا ويقع في ذلك ويشهد جمال رحمة الله عليه، فيقول ربي قد أذنبت الذنب فاغفر لي، فيقول الله جل في علاه عبدي قد علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر اشهدوا أني قد غفرت له عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فستجدني أغفر لك، أو قال سأغفر لك. هذه بيان واضح جلي جدا على أن الأصل في حق الله جل في علاه ما هو المقصود الأسمى من الخلق المسامح، أما حق العباد فلا، أما حق العباد فالأصل فيه المشاحة والمزاحمة. لا مسامحة في حق العباد إلا أن يسقط العبد حقه. أما رأيت كيف أن الله جل في علاه كرم عباده وجعل لكل صاحب رأي رأيه وكل صاحب فضل فضله، إن الشرع قد حرم على الإنسان أن يتقدم بين يدي خاطب يخطب امرأة بعدما خطبها أخوه، ولا أن يبيع على بيع أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أو قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يرضى، إلا أن يرتضي البائع أو يرتضي هذا الخاطب. فهذه الأصل فيها المزاحمة، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عند المخاصمة أن حق العباد فيها المزاحمة، ولا بد لكل صاحب حق أن يأخذ حقه ويرد إليه الحق. فجاء الرجلان للنبي صلى الله عليه وسلم يختصما في أرض، الأرض مع الرجل، والملكية أو الحوزة في اليد تقوي جانب الرجل. يعني أنا لو معي سيارة وجاء رجل يقول هذه سيارتي، يقول أبدا هذه سيارتي وفي يدي ومفتاحها في يدي تقوي جانبي، فالرجل معه اليد أمام المسلم وله قوة. وجاء الرجل الآخر يخاصم ويقول هذه أرضي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلمنا كيف أدب القضاء وكيف السماع في المخاصمة، وأنه يسمع للطرفين ويحدد الحق مع أي الطرفين، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألك بينه الآن القوة في يد من معه الأرض، هي أرضه وبين يديه، فهل أنت بادعائك ما قال له أنت كاذب، الأرض أرضه والزرع زرعه والبئر بئره؟ لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ادعيت أنت هل لك بينه؟ أول أدب من أداب القضاء الذي يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، وأنه ما صار على رسول الله فرد الرجل، لا، سمع له لما قال هذه أرضي وأخذها مني، بل أرقى من ذلك أنه قال هذا فاجر، لما قال له يمين قال فاجر، إذن يحلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا غض الطرف عن هذه المسألة، وهذه استنبطها العلماء، قالوا عند المنازعة والمخاصمة يتسامح فيما يقال فيما بينهم. فقال الرجل أرضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب الذي علمنا إياه ألك بينه، وهذه أيضا نستنبط منها أن البينة أقوى من قوة اليد. قال ألك بينه؟ قال لا، قال إذن يحلف. فاليمين على من أنكر والبينة على المدعي. وبين في الحديث أن البينة لك الشاهد، يعني يمين مع الشاهد أم لا، وسنفصل إن شاء الله القول فيها بعد ذلك. فقال له لا يا رسول الله، قال إذن يمينه، أو قال إذن يحلف لك، فقال يمينه فاجر أو قال فاجر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع حقا ليس له ظلما بيمين فاجرة، واليمين الفاجرة هنا أو اليمين الكاذبة يعني هو فيها فاجر، هو فيها كاذب، كذب على الله جل في علاه وأقسم بالله وهو متعمد عمدا، لا اختيارا، عمدا اختيارا، وهو يعلم أنه فيها كاذب ليقتطع مال المرئ المسلم، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد أنه قال لقي الله وهو عليه غضبان. في رواية أخرى قال لقي الله وهو عنه معرض، كما سنبين في أهم الأبواب العقدية التي نتكلم فيها في الحديث. وأيضا قال السلام حرم الله عليه الجنة، أو قال أوجب له النار، فهذا وعيد شديد ويعني شدة من الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم على من يختطف أو يقتطع مال امرئ مسلم ظلما ويقسم على ذلك. لكن قبل أن أدخل في المسائل العلمية في هذا الحديث، سؤال وحيد في هذا الباب، أنا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أقسم كذبا ليأخذ حق غيره ظلما قد وقع له الوعيد الشديد، قد غضب الله عليه، يلقى الله وهو عنه معرض، أوجب له النار، حرم عليه الجنة. ماذا تستنبطون من كل هذه العقوبات الشديدة، الزجر الأليم في هذه الكلمات الوجيزة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاعدة قعدناها مهمة جدا، إذا وجدنا الزجر الشديد ووجدنا الوعيد الأكيد في مسألة ما، فإن العلماء قالوا هذه المسألة مسألة، نعم هذا استنبط العلماء من الوعيد الشديد والزجر الظاهر جدا أن هذه من الكبائر. إذا من اقتطع مال امرئ مسلم ولو كان قضيبا من أراك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وقع في كبير، ولو أخذ فلسا والذي نفسي بيده، لو أخذ فلسا فقد وقع في كبير، هذه من الكبائر، نعم من الكبائر. ما الدليل؟ كما قال الأخ الكريم يستنبط علماؤنا في كل ذنب يعقبه قوله صلى أن فيه وعيد شديد كقوله يلقى الله عليه غضبان، هو يعرض عنه الله جل في علاه، الأمر الثالث أوجب عليه النار، حرم عليه الجنة، هذا وعيد شديد جدا يبين أن هذه كبيرة. العلماء ضبطوا ضوابط أخرى للكبيرة، اتي بها جميعا، وجوب حد في الدنيا أحسنت، كالزنا كشرب الخمر، طالما له حد فهذه دلالة على أنه كبيرة، ولما هو كبيرة لأن الله جعل له حدا. نعم، اللعن، إذا قال الله تعالى لعن الله من طال لأخيه كذا، أو لعن الله المؤمن كقتله، أو قال إنسان لعن في الخمر عشر، فهذه فيها دلالة على أن هذه كبيرة أيضا. أحسنت، لا لا، في هناك ضابطان آخران. ها، أحسن أن يتبرأ الإنسان منه، يعني تبرأ من هذا العمل، البراءة هذه تدل على الكبيرة. قال الإنسان أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا، من غشنا فليس منا، ليس منا من حمل علينا السلاح، فهذه دلالة على أنها كبيرة. أحسن، الضابط الخامس أن يصرح أنها كبيرة، صح كقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر، الرجل بيأتي بالتائهات، أهل الشام لهم نظر، أبش مهندس، أن يجعل لها كفارة. لا، ليس الضابط، ليس الضابط، في أغلبها كالحلف بغير الله هي كبيرة، الحلف بغير الله كبيرة، وكان شرك أصغر فهو كبيرة من الكبائر، أكبر من الكبائر. لكن نحن نقول لو حلف على شيء وراء خيرا منها فأتى الذي هو خير، هل هذه كبيرة؟ جعل له كفارة. نعم، أحسنت، نزع الإيمان، رفع الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، لا ينتهب نهبة يراه الناس فيها وهو مؤمن، يرفع عنه الإيمان. هذه دلالة على أنها أيضا كبيرة. أو يقول: هي من الموبقات المهلكات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فهذه فيها دلالة على أن هذه كلها ضوابط للكبيرة. إلى المسائل المهمة التي تتعلق بهذه الأحاديث العظيمة، وكما قلت سأركز على المسائل العقدية، أما المسائل الفقهية فتنتقل إلى الأبواب الفقه. المسألة الأولى وهي اليمين الغموس، وإن كان فيها الخلاف الفقهي لكن لا بد أن نتكلم عنها. اليمين الغموس أو اليمين الفاجرة وهي التي يقسم بها المرء أو يحلف بها المرء وهو كاذب، وهو يعلم أنه كاذب، ليقتطع مال امرئ مسلم. هذه اليمين الغموس أو اليمين الفاجرة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه فيها يكون كاذبا فاجرا، تجرأ على الله جل في علاه وأقسم بهيبة الله وعظمة الله وقدرة الله ليقتطع مال المرء المسلم وهو يعلم أنه كاذب. هذه اليمين سميت غموسا لأن صاحبها يغمس في الإثم، والأرجح من ذلك يغمس في النار لا كفارة له. والعلماء اختلفوا في هذه اليمين هل لها كفارة أم لا، لكن علاقتها بالعقيدة إيش؟ هو أننا نقول إن قسمه بالله جل في علاه وهو كاذب يدل على استهانته بعظمة الله جل في علاه، يدل على عدم خوفه من ربه جل في علاه، وهذه تدل على ضعف الإيمان في القلب، نعوذ بالله من الخذلان. فمن أقسم بالله كذبا وهو يعلم أنه كذب كأنه لا يعلم عظمة ربه جل في علاه، أو قل لا يستحضر جبروت الله جل في علاه وقدرة الله عليه، فإذا أقسم بالله كذبا فقد استهان بعظمة الله جل في علاه، وهذا باب العقد المهم الذي لا بد أن نشير عليه. ولذلك كان بعضهم يعض بالنوارز على قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. أبو حنيفة كان يقول: كنت أكرر القسم ولا أعلم كيف أعلم نفسي بعدم تكرار القسم، لأن تكرار القسم يدل على الاستهانة، فقال: فكنت أصوم عن كل قسم يوما، فاشتد علي الأمر وكثر صيامي، فقلت: لا والله كل قسم أتصدق بدرهم، فلما تصدقت بالدراهم كففت عن القسم بالله جل في علاه. لما؟ لأنه يحفظ يمينه ويعلم عظمة الله جل في علاه وقدرة الله جل في علاه عليه إن كان كاذبا في يمينه. اختلف العلماء في اليمين الغموس هل له كفارة أم لا. جماهير أهل العلم من المالكية والحنابلة والأحناف قالوا لا كفارة له. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بيّن أن هذه اليمين الغموس هذه يمين فاجرة لا كفارة له، أتى بالعقاب الشديد والوعيد الأكيد، قال: يلقى الله عليه غضبان، يلقى الله عنه معرض، أوجب عليه النار، حرم عليه الجنة، ولم يذكر كفارة. ولو كان هناك ثمة كفارة لرحمة النبي بعباد الله جل في علاه لبين لهم أن هذه كفارة يسارعون إليها فيكفرون ما وقعوا فيه فلا يلقون هذا العذاب الأليم. فلما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكفارة دل على أنه لا كفارة له، وهذا من النظر صحيح. لما؟ لأنه قد تجرأ على ربه جرأة ليست بعدها جرأة، واستهان بعظمة الله جل في علاه، فلا شيء يكفر هذه الاستهانة بعظمة الله جل في علاه. أما الشافعية فقالوا له كفارة، واستدلوا على ذلك بوجهين. الوجه الأول قياس الأولى أو القياس الجلي، قالوا في اليمين العادية جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، فهذه اليمين العادية التي لا يأثم فيها صاحبها، يعني إذا رأى غيرها يكفر عن يمينه، أو إذا حنث في يمينه يكفر عن يمينه، قال الذي لا يأثم فيها صاحبها جعل عليها كفارة. فمن باب أولى التي يأثم فيها صاحبها وهو كاذب فيها أن تكون عليه الكفارة. ده قياس جلي. ما وجهه يا طلبة العلم؟ الشافعية يقولون أن اليمين الغموس له كفارة. لما؟ قالوا لأن اليمين التي لا يأثم فيها صاحبها فيها كفارة تكفر عنه، فما بالكم باليمين التي يأثم فيها صاحبها؟ أيوة، وجهة النظر في القياس الجلي هذا هو الذي يأثم أحوج ما يكون لأن يكفر حتى يرفع عنه الإثم، أما الذي لا يأثم ليس إعوازه للتكفير ليس كالذي يأثم. أحسن. والوجه الثاني قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقسم على يمين أو حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، رجل حلف مثلا ألا يأكل السمك فاشتهى فقال: ولما أعذب نفسي وتتوق نفسي للسمك، فأكل السمك وكفر عن يمين وأكل عمدا. قال السلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي هو خير. عامد ولا غير عامد؟ متعمد في الحلف هنا ولا غير متعمد؟ متعمد أن يسقط يمينه، أكل السمك متعمدا، فقالوا هذا متعمدا وقد جعل له السلام الكفار. قال: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذا الرجل قد أقسم متعمدا الكذب فيكون عليه الكفارة قياسا على التعمد. شو الشافعية وجد غواصين والله أناس فقهاء بحق علو كعب، لكن كلامهم ضعيف في هذه المسألة. هم يقولون الآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، حلف أن يتزوج هنده فوجد أنه لو تزوج هندا لن يتزوج بسينة مثلا، ويريد بسينة، فإيش اللي حدث؟ رأى غيرها خيرا منها، فإيش يفعل؟ يتعمد، كف عن الأولى وذهب إلى الثانية متعمدا ولا غير متعمد؟ متعمدا، فجعل له إيش؟ كفر، فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عنها، فليأتي التي هو خير وليكفر. قال هنا تعمد وجعل له كفار. اليمين الغموس، رجل حلف على شيء هو كاذب وهو يتعمد الكذب، يبقى هنا العلاقة بينهما بين الاثنين إيش؟ التعمد. قال هذا متعمد وجعل له كفار، والثاني متعمد فلنجعل له كفار الحاقا بهذا الأول. فهذا وجه نظر الشافعية، والراجح الصحيح والقول الجمهور، وأن يمين الغموس لا كفارة فيه، يمين الغموس لا كفارة فيه، والمرء إذا مات من قبل أن يتوب فله هذا العقاب الأليم كما سنبينه عقديا عند علماء العقيدة. والرد على الشافعية طبعا الدليل، أن ظاهر الدليل أنه لم يأمره من السلام بكفارة، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. أما الرد على ما استدل به الشافعية، فالوجه الأول القياس الجلي، هذا قياس ليس بجلي وليس بصحيح، لأننا نقول إن بالنسبة لليمين التي جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة لا يأثم فيها صاحبه، والثاني يأثم فيها صاحبها، لأنه تجرأ على الله جل في علاه، ولا كفارة لمن يتجرأ على الله جل في علاه إلا أن يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه، لعظم المكان، لعظم قدرة الله جل في علاه، لعظم مكانة الله جل في علاه. فمن استهان بعظمة الله جل في علاه لا يكفرها إلا التوبة والأوبة الصحيحة لربنا جل في علاه. أما بالنسبة للقياس في التعمد فنقول هناك فوارق، قياس مع الفارق، وإيش الفارق؟ أجل ما يكون بالفارق هذا لا يأثم بها والثاني يأثم بها، فأصبح القياس مع الفارق. ومن قوادح القياس أن يكون القياس مع الفارق كما بينا قبل ذلك. المسألة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوجب النار، في الرواية قال حرم الله عليه الجنة، ظاهر الكلام صلى الله عليه وسلم أوجب عليه النار خلودا، حرم عليه الجنة خلودا. فهذه أشكلت على العلماء عندما يقسم المرء يمينا كاذبا فيها فاجرا يريد أن يقتطع مال المرء المسلم يخلد في نار جهنم، لأن النبي قال أوجب النار على ظاهرها وقال حرم عليه الجنة على ظاهرها. نقول لا، الصحيح الراجح في القراءة المحتفة أن هذه على تأويلات أربعة، أو قلت تأويلات ثلاث. التأويل الأول هذا في المستحيل، وهذه أضعف التأويلات كما بينا قبل ذلك سابقا، أضعف التأويلات. لما أضعف التأويلات؟ شوف بيناها أكثر من مرة، والتكرار بيعلم الشطار ويثبت ويجعل القرار في القلب، ومع ذلك أنا أسأله الآن لما وأنتظر النتيجة. أقول تأويلات أربع في هذه المسألة، أوجب الله عليه النار، حرم عليه الجنة، قلنا هذا في المستحيل، نعم في المستحيل أوجب الله عليه النار ولا يخرج منها، في المستحيل نعم يحرم عليه الجنة ولا يخرج منها، وهذا أضعف التأويلات. الحمد لله الأيدي منتشرة، فهذا يشرح صحيح. أستاذ حسام يعني قارب، لكن هي تحتاج للضبط. باشمهندس مهدي فليش مش ضبطين المسألة؟ قاربت أيضا، ها أصبر. تقول المستحيل سواء أقسم كذبا أو لم يقسم وعفى لسانه عن الكذب فهو يدخل النار، فعل أو لم يفعل طالما مستحيل بقلبه فإنه أوجب عليه النار باستحلاله، فلذلك ده أضعف التأويلات ولا قرينة لذلك. التأويل الثاني فقد أوجب عليه النار، نعم أوجب عليه النار دخولا مؤقتا، حرم عليه الجنة، نعم حرم عليه الجنة من أول وهلة، والدلالة على ذلك الأدلة الكثيرة التي تثبت أن توحيد المرء ينجيه من نار جهنم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من غلبت سيئاته على حسناته يدخل نار جهنم يعذب فيها وقتا معينا ينظف حتى يكون ذهبا خالصا، ثم يلقى في نهر الحياة، الحياة يعني، ثم يدخل بعد ذلك الجنة. الدلالة على ذلك واضحة جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فبشرني أن من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة، قال له أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، وفي الثانية وإن زنى وإن سرق، وفي الثالثة قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث المشهور جدا حديث القبضة، حديث القبضة أن الله جل وعلا يقبض يقول بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة يخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط من النار. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أوجب عليه النار، حرم عليه الجنة حرمة مؤقتة، وأوجب عليه النار وجوبا مؤقتا، يعني حرم عليه النار من أول وهل. ما الذي جعلنا نؤول هذا التأويل؟ الأحاديث التي بيّنت أن من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة، وإن أتى ما أتى من المعاصي، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التأويل الثاني. التأويل الثالث نقول هذا جزاؤه إن جوزي به، هذا جزاء الله جعل له جزاء أنه من أقسم استهانة بعظمة الله جل في علاه واقتطع مال امرئ مسلم فقد أتى بإثم مركب أنه استهان بالقسم استهان بعظمة الله وجبروت الله جل في علاه والأمر الثاني قد تعدى على حق الآخرين فهذا اسم مركب فجزاؤه أن يورب الله عليه النار وجزاؤه أن يحرم الله عليه الجنة إن جوزي به لكن هناك حسنات تنادي له حتى يغفر له ذلك وهو التوحيد يأتي التوحيد فيجعله لا يجازى بمثل هذا الجزاء وهذا التأويل هو الذي يجرنا إلى التأويل الرابع ألا وهو دخول النار بالخلود وعدم دخول الجنة أيضا خلودا لها شروط لابد أن تتوفر وموانع لابد أن تنتفع الشروط التي تتوفر منها أن يقتطع مال امرئ مسلم ويستهين بعظمة القسم والموانع التي تجعل هذا الحكم ينتفي هو توحيد لأن الله جل في علاه قد أوجب على نفسه أنه من عبده لا يشرك به شيئا وإن أتى ما أتى من المعاصي فإن الله جل في علاه يجعل مآله في النهاية إلى الجنة المسألة الثالثة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان هذه إشارة إلى صفة من صفات الله جل في علاه من صفات الكمال والجلال وهي صفة الغضب وهذه الصفة تقول أنت ولا تحيل تحيل في البداية كده فكر فيها هذه الصفة نوع الصفة الدرس الماضي بينا صفات الله الثبوتية والسلبية صح ولا لا هذه الصفة نوعها إيش لا الإخوة الجدد هذه ثبوتية ولا سلبية خلاص هي ثبوتية صح ليش لأن لم يسبقها نفس لم يسبقها نفس لم يقل لا ولا ما صحيح ده الفارق بين الثبوتية والسلبية أحسن هذه الصفة ثبوتية إيش نوعها بقى جنس ثبوتية نوعها إيش عندنا ثلاث أنواع في صفات الثبوتية صحيح ولا لا إيش هي خبرية فعلية ذاتية طيب إيش نوعها لا الإخوة جد إيش نوعها أحمد ها خبرية غضبان يغضب الله عليه غضب الله عليه جزء مني هل جزء مني ولا شيء معنوي معنوي من لا فض فوق أحسن فعلية ليش فعلية ليش فعلية طبق الضابط ليش فعلية بما شيء أحسن هل الله يغضب على هذا العبد من الأزل إلى الأبد ولا هي متعلقة بفعلي وبالمشيئة متعلقة بفعل إذا صفة من صفات الله جل في علاه من الصفات الثبوتية الفعلية هي صفة الغضب ثبتت لربنا جل في علاه بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة أما الكتاب فقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وقال الله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وأيضا قول الله تعالى غير المغضوب عليه وأما في السنة فكثير في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل أن كل نبي من الأنبياء من آدم إلى نوح إلى موسى إلى عيسى يقولون إن الله قد غضب غضبا اليوم لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده فقد أثبتوا هؤلاء أنبياء ورسل أثبتوا لله الغضب وهم أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى في علاه فأثبتوا لله الغضب قال يغضب الله جل في علاه اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده ولا يغضب مثله بعده يعني غضب في حال معين في وقت معين إن شاء غضب إن شاء لم يغضب وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله يغضب عليه أو في رواية قال من لم يسأل الله يغضب عليه فهذه فيها دلالة أيضا من السنة على أن الله جل في علاه يغضب وهذه صفة ثابتة لله جل في علاه وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله جل في علاه يغضب وقت ما شاء ويغضب على من شاء وإن غضب الله لا يكون إلا على العصاة فإذا أثبت العبد لربه هذه الصفة كما أثبتها هو لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وأثبت له الصحابة الكرام فعليه أن يتعبد لله بها وكيف يتعبد العبد لله بهذه الصفة الجليلة يعلم أن ربه جل في علاه إذا غضب يأخذ وإذا أخذ لم يفلت وإن الله القوي القدير المقتدر وإن ربنا جل في علاه إذا غضب على قوم لن يرضى عنهم بحال من الأحوال فمن سقط من عين الله لا يعود مرة ثانية فلابد أن يجتنب موجبات غضب الله جل في علاه والأسباب التي تؤدي به إلى غضب الله عليه فلابد من اجتناب المعاصي قدر الاستطاعة ولابد عدم الاستهتار بالواجبات قدر الاستطاعة يستحضر بذلك العبد في قلبه بأنه إذا انتهك حرمات الله فهذا يستلزم ويستوجب ويستدعي غضب الله عليه وإذا غضب الله على عبد فمن يرضى عنه وإذا غضب الله على عبد من لوازم الغضب أن يصب عليه العذاب صبا، وهذا الذي يجعلنا نرد على من أول الغضب بأنه إرادة الانتقام أو إرادة العذاب. نقول لا، هذا لازم الصفة، نحن نثبت الصفة أولا. يغضب الله، يغضب الله كما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله وأثبت له الصحابة الكرام، ثم نقول لازم الغضب كما أن لازم الضحك أن يثيب، فإن لازم الغضب أن يصب العذاب صبا على العبد. وهذه قرينة لقوله صلى الله عليه وسلم وهو عنه معرض، وهذه صفة أيضا من صفات الكمال والجلال لله جل في علاه، صفة الإعراض، الإعراض عن الكافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى الله وهو عنه معرض، وهذه ثابتة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وثابتة في حديث أخرى الثلاثة نفر الذين دخلوا مجلس العلم الذي كان يحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقص عليكم قصة الثلاثة، أما الأول فوجد فرجة فسارع إلى الله فسارع الله إليه، وأما الثاني فاستحيا ما وجد قرة فاستحيا الله منه، المشاكلة والجزاء من جنس العمل، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وإذا أعرض الله على عبد فمن ينجيه من هذا الإعراض؟ فمن يقربه من ربه مرة ثانية؟ إذا أعرض الله عن عبد أعرض الدنيا بأسرها عن هذا العبد، فإن الله جل في علاه كما في بعض الآثار وإن فتك فاتك كل شيء، فإن كل شيء مخلوق لله جل في علاه، فإذا أعرض الخالق عن المخلوق فكل المخلوقات تعرض عن هذا المخلوق، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا العبد إذا أثبت لله هذه الصفة، وهي من صفة الأفعال كما قلت صفة مؤقتة تتعلق بمشيئة الله جل في علاه، العبد كيف يتعبد بها لله جل في علاه؟ لابد أن ينجي نفسه من الأسباب التي تستوجب وتستلزم إعراض الله عن العبد. هذه هي المسألة الثالثة المهمة جدا في بابنا في العقيدة، وهي إثبات الصفات لله جل في علاه، صفات الأفعال التي يؤولها أو يحرفها كثير من أهل الطوائف الأخرى، أما أهل السنة والجماعة فيثبتونها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا سؤال لابد أن نسأله، يغضب الله قد أثبتنا ذلك كما أثبته الله لنفسه، وأثبتنا ذلك كما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتنا ذلك كما أثبته الصحابة رضوان الله عليهم. نقول إذا أثبتنا هذا فكيف غضب الله جل في علاه؟ أهو غليان أو فوران أم كيف غضب الله جل في علاه؟ أو قل لا كيفية لغضب الله جل في علاه؟ تثبتون غضبا لربكم؟ تثبتون ضحكا له؟ أسألكم كيف غضب الله؟ كيف غضب الله؟ ما هي تأتي بالنتيجة هذه؟ مصطفى أحسن، أجب كما أجاب الإمام مالك عندما قالوا كيف استوى الله. ها، تقول الغضب في اللغة معلوم والإيمان به واجب، أن تؤمن بما جاءك عن الله جل في علاه وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. طيب الكيف مجهول يعني غير موجود صح؟ لا، نقول لا لغضب الله كيفية، وهذه الكيفية لا نعلمها، يعلمها الله جل في علاه لكن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه. وقلنا الفائدة العظيمة من هذا أنك لما تعلم أن ربك يغضب لابد أن تتجنب غضب الله جل في علاه والأسباب المجيبة لغضب الله. المسألة الأخيرة وهي مسألة فقهية لذلك سنمر عليها مرور القرآن، ألا وهي مسألة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عند التخاصم البينة تكون على المدعي، إذا ادعى أحد شيئا لابد أن يأتي بالبينة على صدق كلامه، فإن لم يأتي بالبينة ينجي الآخر اليمين فقط. وهذه لها تفصيل فقهي، مسألة نكول اليمين إذا لم يقسم هو هل يرد القسم على الثاني والقسم يصح بذلك أن يسترد حقه؟ نعم له ذلك عند الشافعية، وهذا تفصيله سيأتي بإذن الله. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا نفس الأمر خلاص بيناه، لأن الإعراض صفة من صفات الله جل في علاه، أعرض فأعرض الله عنه. الفائدة الأولى السنة مفسرة ومبينة للقرآن، إذا قلنا بأن هذه الآيات نزلت قبل أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في القضية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر قول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يقسم او يحلف على يمين فاجره كاذبه يقتطع بها مال امرئ مسلم. وعلاقه السنه بالقران لها علاقات ثلاث، الاولى انها مفسره كما بينا، الثانيه انها مقيده للمطلق ومخصصه للعام، والثالثه انها نعم هي مفسره ومبينه ومقيده ومخصصه للعام. هل تكون ناسخه؟ خلاف أصول عريض، الراجح الصحيح أنها ناسخة، الراجح الصحيح أن الآيات القرآن ينسخ في السنة خلافا للشافعية. قائد عبد الرحيم الآن في مجلس واحد خلافنا الشافعية في مسألتين، وأول مرة أصرح أو تصريحا أنا أقول نعم خلافا للشافعية لا يرون بأن السنة تنسخ القرآن ولا القرآن ينسخ السنة، وصراحة له قوة ليست بعدها قوة، حتى الجمهور ما أتوا بأي دليل على ما تبنوه، لست بصدد التفصيل في هذه المسألة، لكن هي سنة ناسخة للقرآن مفسرة له مقيدة لمطلقه مخصصة لعمومه. الفائدة الثانية أن الإنسان لا يعلم الغيب، من وينها؟ من أين نأتي بهذه الفائدة ونحن نتكلم على الشاهد واليمين ونتكلم على الأرض؟ فتح عليهم أدام الطرق ففتح الله عليه، ما تقول لجال التعبان، من وين تستنبط هذه الفائدة ووجه الدلالة؟ نعم أحسنت، بس ممكن نقول إجابة عنك يقول لا كان يعلم، لكن يقرر الرجل، يعني يجعل هو عنده علم بأن عنده بينة فيريد أن يظهرها للناس، فقال لك بينة يعني بينها للناس، فأنت قارب دور حولها، هذا يعترض عليك فيها، لكن الأخرى لا يعترض عليك فيها، لا والله يعترض أيضا فيها، ها والله لا لا لا انتهوا بقى، مش ممكن. نعم هو نقول ولو كان يعلم ما احتاج انه يسمع البينة ولا يسمع اليمين وقد حكم، لكن يرد عليه ايش؟ لا يرد عليه ايضا انه لابد ان يقرر هذا امام الناس ليعلموا ان صاحب الحق ظهر له الحق، لا هو ناقل للشرع، هي هذه احنا نقول ان الانسان لما سأل لك بينة دلالة على انه لا يعلم ان عنده بينة ولا يعلم اين الحق، امع هذا ام مع هذا، لكن الذي يجعلنا نفسر هذا الغموض بحديث اخر هو قول السلام لعل احدكم الحن بحجته من الاخر، فمن حكمت له فقد حكمت له بقطعة من النار، فهذه فيها دلالة انه ما يعرف بلحن الخطاب أن السلام يحسب أن الحق مع هذا، فهذه فيها دلالة أن السلام لا يعلم الغيب لأنه سأل عن البينة، وأنه إذا حكم بين المتخاصمين ينظر ليحكم بالظاهر الحق أين بالدليل وبالسنة. والدلالات الأخرى الكثيرة تثبت أن السلام لا يعلم الغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإثم كان يسأل زيد، كان يسأل أسامة، كان يسأل علي، كان يسأل الصغيرة الجارية، وما كان يعلم هل هي بريئة عائشة رضي الله عنها أم ليست بريئة. وأيضا قول الله جل في علاه يأمره أن يقول في كتابه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بحال من الأحوال. وبالتطبيق الفعلي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأن الشباب عندهم ثورة وحماسة أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم مجبرا من المدينة، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أن يستقبل الناس في المدينة، يستقبل قريشا في المدينة لا أن يخرج له، فلما حملوه على أن يخرج خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان يعلم أن حمد سيقتل وأن الجيش سينهزم بعدها ما خرج، هذه فيها دلالة واضحة على عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم للغيب. الفائدة الثالثة إذا جاء اللفظ أو التقييد على الغالب لا مفهوم له، لا يعتد بمفهوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق امرئ مسلم، طب لو كان كافرا، لو كان نصرانيا، لو كان يهوديا، مستباح الدم والعرض والمال؟ لا لا والله لا يجوز شرعنا ذلك، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم حق امرئ مسلم لأن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب تعامل أهل الإسلام بعضهم مع بعض لا مع أهل الكتاب، لكن أهل الكتاب يدخلون في ذلك بأنه لا يجوز لأحد أن يتجرع على حقوق الآخرين وإن كانوا من أهل الكتاب. الفائدة الرابعة من ديننا أن كل أمر يتنازع فيه يرجع فيه للشرع، رأيت لما تخاصموا رجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهم، هذا مصداقا لقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال الله تعالى وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الفائدة السادسة عظم حق المسلم، عظم حق المسلم بالفلس بالدرهم وبالدرهمين، فإن الله جل في علاه أنزل أطول آية في القرآن لحفظ حقوق المسلمين يبين لك من أعظم حق المسلم دم المسلم، فإن عظم دم المسلم عند الله جل في علاه أشرف من الكعبة كما كان يطوف ابن عباس كما قلت، هذا روي مرفوع عن السلف، كان يطوف الكعبة ويقول أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، حرمة دم المسلم أعظم عند الله منك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكالب أهل السماوات والأرض على إهراق دم مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. الفائدة السادسة سؤال العالم عند الإشكال، سؤال العالم عند الإشكال، لأن السلام بعدما حكم وقال من اقتطع مال امرئ مسلم أو من حلف على يمين صب يعني أجبر عليها، فقال الرجل وفي اليسير يا رسول الله أشكل عليه، يعني هل هذا الكثير واليسير هل هذه العقوبة يعرض الله عنه ويغضب عليه أوجب الله له النار حرم عليه الجنة ولو في اليسير في الدرهم وفي الدرهمين، فقال الإنسان ولو كان قضيبا من أراك، فهذه فيها دلالة على أن الذي أشكل عليه شيء لابد أن يرجع لأهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحديث صححه الألباني لكن هو فيه ضعف حديث الشجة، أن رجل لما كان في سفر وحدثت له الشجة فقام جنبا فأراد أن يغتسل، فلما قام جنبا وأراد أن يغتسل قال لأصحابه لا أستطيع احتمال الماء ماذا أفعل؟ قالوا لا نرى لك شيئا إلا الاغتسال، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم الله، إنما هل سألوا إذا جهلوا، هل سألوا إذا جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. الفائدة الأخيرة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه مهمة جدا. يعني إذا نزلت الآية بسبب شخص من الأشخاص لا نقول بأن هذه خاصة بهذا الشخص ولا تعمم على الناس، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من وين نستنبط هذه الفائدة ثم نتكلم عنها؟ نعم قال فيا نزلت، يعني هل هي خاصة به، خاصة بهذا اليمني، خاصة بامرئ القيس؟ لا والله ليست خاصة به، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه لها نظائر كثيرة من الشرع. هلال ابن أمية نزلت فيه آية اللعان، فهل هي خاصة بهلال ابن أمية؟ لا والله هي عامة لكل المسلمين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل قال يا رسول الله طهرني أقم علي الحد، رأيت امرأة فأتيت منها ما يأتي الزوج من زوجه غير أني لم أجامعها، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر لك. ثم قرأ عليه قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال هذه لي خاصة يا رسول الله، هي نزلت به من أجله نزل، هذه لي خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل لأمتي عامة. وهذا واضح جدا جلي بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.